حسسنا في النية على سبيل التجرب ومتوجدة للتانية. مقال سبيل مقال مقال مقال ده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الكلام على الركن الأول أركان الصلاة وركن النية. وقفنا عند الكلام عن استثناء في النية. كان يقول الشخص في نيته يصلي الظهر إن شاء الله، فتعرض أهل العلم لهذا الاستثناء في النية، قول يصلي الظهر إن شاء الله. قالوا إذا كان يقولها تبركا بالله عز وجل فهذا صحيح، وتنعقد الصلاة بذكر الله عز وجل لأن التبرك بذكر الله يصح. أيضا قالوا إن كان يقول إن شاء الله على المآل، أي يعني كأنه يقول إنما الصلاة تكون بمشيئة الله فكل شيء بمشيئة الله، هذا أيضا قالوا تصح منه ويصح منه هذا الاستثناء. وأما إن قال إن شاء الله مترددا يقصد بها التردد فقولا واحدا لم تنعقد الصلاة، لأن التردد فيه عدم العزم من القلب على الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية كما شرحناها أولا بأنها عزم القلب، فالتردد يبين بأن القلب لم يعزم على هذا الفعل، فتكون يكون هذا الاستثناء يبطل صحة الصلاة. ندخل في مسألة مهمة في النية أيضا، وهي التشريك في النية. التشريك في النية يبين أولا أن الصلاة على قسمين، الصلوات على قسمين. القسم الأول وهي الصلاة مقصودة لذاتها، الصلاة التي تكون مقصودة لذاتها ويدخل فيها الفرض والنوافل الرواتب وصلاة الوتر وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين، هذه الصلوات مقصودة لذاتها يعني لها نية مقصود بها هذه الصلاة، هذا القسم الأول. وهنا والقسم الثاني من الصلاة، الصلاة المطلقة التي غير مقصودة لذاتها، مثل ركعتي الوضوء، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الاستخارة، هذه كل الصلوات تسمى عند أهل العلم غير مقصودة لذاتها. ثم وضعوا قاعدة قالوا بأن الصلوات المقصودة لذاتها لا يمكن معها التشريك. التشريك يعني أن تدخل أكثر من نية في الصلاة الواحدة، تقوم تصلي الظهر يعني تدخل معه نية مثلا صلاة الظهر والسنة، أو تصلي سنة الظهر راتبة فتدخل معها نية الظهر راتبة وتحية المسجد مثلا أو والاستخارة، هذه المقصود بالتشريك في النية أنك تنتوي أكثر من نية في الصلاة الواحدة. فقالوا الصلوات المقصودة لذاتها لا يصح معها التشريك في النية، وأما الصلوات التي مطلقة تكون مطلقة هذا يصح مع التشريك والاندراج في النية. لذلك من انتوى نية الفرض ونوى معها نية النفل هذه الصلاة لا تصح لا فرضا ولا تصح نفلا. واختلف أهل العلم هل تقع نافلة أم لا، وهذه سنبينها لاحقا، ولكن يومنا الآن مسألة كيف يكون التشريك في النية. فمثلا مثال قد يقع فيه كثير من الناس، قام ليصلي سنة العشاء وهي ركعتين، ثم انتوى مع سنة العشاء أن هذه ركعتين من الوتر، يعني إذا كان يصلي الوتر ثلاثة اثنين وواحدة، فانتوى ويصلي سنة العشاء أن هذه سنة العشاء وركعتين من ركعتين الوتر، هنا هذه الصلاة لا تصح. هذه الصلاة تصح لأن سنة العشاء سنة راتبة من الصلوات المقصودة لذاتها، فلا يصح معها التشريك في النية بل ينتوي معها سنة ركعتين للوتر اللي هي الشفع ثم الوتر. أيضا رجل قام ليصلي صلاة الظهر، دخل المسجد ووجد الجماعة فصلى مع الجماعة صلاة الظهر، هو بينتوي انتوى صلاة الظهر وتحية المسجد، نقول هذه لا تقبل لأنه شرك مع الصلاة المقصودة لذاتها وهي الفرض نية أخرى وهي تحية المسجد، نقول لا تقبل فرضا ولكن تقع منه نافلة. لذلك ينتبه بأن عندما يدخل المرء في صلاة فرض أو صلاة من المقصودة لذاتها هي سنة راتبة مثلا أو الوتر ألا يدخل معها من النوايا شيء، بخلاف لو كان يصلي من الليل مثلا قيام ليل أو يصلي أراد أن يصلي ركعتين من 12 ركعة في قيام الليل وانتهى معه مثلا صلاة استخارة هذه يصح، لأن هذه الصلاة غير مقصودة لذاتها. فهذه قاعدة مهمة ننتبه إليها، قاعدة التشريك في النوايا. ونعيدها مرة أخرى، إذا كانت الصلاة مقصودة لذاتها فلا يدخل معها تشريك في النوايا، أما إذا كانت الصلاة مطلقة أو غير مقصودة لذاتها فيدخل معها التشريك في النوايا، كأن يدخل المسجد فيتوضأ ثم يأتي فينتوي يصلي ركعتين، له أن ينتوي سنة الوضوء وينتوي أيضا سنة تحية المسجد، وإن أراد أن يستخير فله أيضا أن ينتوي فيها سنة الاستخارة، كل هذا له أن يجمع الثلاث نوايا في ركعتين فقط الذي يصلي. الدليل أم التفصيل يعني لو انفصلوا ازاي؟ الدليل قالوا ان النبي ورد عنه انه جمع في المدينه من غير حضر او سفر، جمع بين المغرب والعشاء، فصلى المغرب ثلاث وصلى العشاء اربع، فقالوا اذا كان يجوز التشريك لصلاهم بصلاه واحده لانه جمع في المدينه، فلما فرق في الجمع صلى كل صلاه منفصله عن الاخرى، قالوا اذا الصلاه المفروضه لا يصح معها الجمع في النيه، لابد ان تصلى صلاه كل صلاه بنيه منفصله، والحقوا بالفرض السنه الراتبه للفرض، قالوا لان السنن الراتبه داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت لنتابع على الفرض فكانت حكمها حكم الفرض، فقالوا اذا السنن الراتبه تاخذ حكم الفروض، فلما كانت الفروض لا يجوز معها التشريك في النيه، يعني يمكن ان تقف وتنتوي صلاه الظهر مع صلاه العصر بنيه واحده، لابد ان هذه بنيه وهذه بنيه، فقالوا ايضا السنن الرواتب ترجع لها، فقالوا اذا الصلوات المقصوده لذاتها لابد لها من نية واحدة ولا يجوز معها التشريك في النوايا. واضح؟ نتكلم أيضا عن مسألة أخرى، مسألة انتقال النوايا، وهذه مسألة يعني فيها إشكالات كثيرة وخلاف بين كثير من أهل العلم، مسألة انتقال النوايا، تنتقل في العبادة من نية إلى نية أخرى، كان يدخل في الصلاة يصلي الظهر ثم يحيلها إلى صلاة أخرى، هل يجوز هذا أم لا؟ وما هي الضوابط التي تجيز وتمنع الانتقال من نية إلى نية أخرى؟ أولا نتكلم عن ضابط، الضابط الأول يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، بمعنى رجل دخل ليصلي صلاة الظهر ثم انتواها نافلة، بتحدث يدخل يظن الجماعة أقيمت في بعض المساجد فيصلي ثم يجد الإمام يقيم مثلا، فله أن ينتوي هذه نافلة ويتمها سريعا ثم يدخل ليصلي الجماعة، يبقى هو هنا كان يصلي الظهر ثم انتوى، أو دخل ليصلي الفجر يعني راح في بيته ثم تذكر أنه يصلي ركعتي الفجر السنة اللي قبل الفجر فانتوى، غير النية من صلاة الفجر من صلاة الصبح اللي هي الفرض إلى صلاة ركعتي الفجر، هذا من الأعلى إلى الأدنى، والأعلى هو الفرض والأدنى هو السنة، هنا يصح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي في قومه، فصلى يوما بالناس فأطال في الصلاة، فكان رجل خلفه لما وجد الإطالة انتقل هذا الرجل من الصلاة خلف معاذ، ثم كان يصلي معه في الجماعة ثم نوى وأكمل الصلاة منفردا ثم ذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي على ذلك لما خرج من صلاة معاذ وانتقل إلى صلاة الانفراد فترك الجماعة وهي الأعلى ثم انفرد بصلاته وهي الأدنى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، فقالوا هذه دلالة على أنه يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. حديث آخر يجوز أن ينتقل من الإمام إلى المأموم، أن يكون الشخص إماما ثم ينتوي نية أن يكون مأموما، وهذا ورد عندما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقيمت الصلاة كان في مصالحة مع أطراف المدينة مع قوم فتأخر عن الصلاة، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فعندما جاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون انتوى النبي صلى الله عليه وسلم أولا بنية المأموم أنه يصلي خلف أبو بكر، فلما رأوا الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء سقفوا أو يعني أسمع أبو بكر صوتا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلم أبو بكر من النبي خلفه فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف كما هو، ولكن أبو بكر أبى ذلك ثم رجع تقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما صار مأموما، وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مأموما صار إماما، وهذه حالة خاصة سنتكلم عنها. لكن لا يهمنا الآن أن أبو بكر كان إماما وانتقل بالنية إلى أنه يكون مأموما، فهذه النية من الأعلى إلى الأدنى أيضا تجوز. أما الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا تجوز إلا في حالة واحدة، أن تكون مأموما ثم تصير إماما، هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تنتقل من النية من الأدنى إلى الأعلى، وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث أبو بكر، وكما حدث في مقتل عمر رضي الله عنه عندما طعن وكان إماما فرجع وتقدم عبد الرحمن بن عوف وكان مأموما فصلى بالناس إماما وكان خلفه عمر، فهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الانتقال من الأدنى إلى الأعلى أن تكون مأموما ويصيب الإمام شيء يحدث فيخرج فتتقدم المأمون ويصلي بالناس، فهذه قال أهل العلم يجوز أن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى. أما خلاف هذه الحالة فلا يجوز أن تصلي ظهرا نافلة نافلة ثم تقلبها فرضا، هذا من الأدنى إلى الأعلى هذا لا يصح. الانتقال المساوي مساوي وليس من أعلى إلى أسفل وليس من أدنى إلى أعلى يجوز، ولكن فيه تفصيل بأن يكون مطلق. يعني إيش مطلق؟ تكون الصلاة تصليها مطلقة، يعني دخلت تصلي صلاة تحية مسجد وهي دينية مطلقة ثم انتقلت من ناحية تحية المسجد لصلاة استخارة في النصف وأنت تصلي، هذا مساوي، انتقال من مساوي إلى مساوي هذا يجوز، أو انتقال من سنة الوضوء للاستخارة هذا أيضا يجوز أن تنتقل، ولكن في النية المطلقة. أما في نية الفرض فلا يصح، يعني أنت انتويت مثلا تصلي، دخلت لتصلي ظننت بأنك لن تصلي الظهر فدخلت بنية الظهر فانتبهت وأنت في الصلاة أنك أنت صليت الظهر فأردت أن تجعلها نية العصر وكان وقت العصر قد جاء، فهذا الانتقال لا يصح لأن هذه الصلاة كما بينا صلاة مقصودة لذاتها فلا يصح فيها الانتقال. إذن الانتقال من أعلى لأدنى هذا يصح، من أدنى لأعلى فقط من المأموم إلى الإمام، والانتقال المساوي. أيضا نتكلم نعم لما يجوز الانتقال من أدنى لأعلى الدليل رجما عتها انت فقلت بس في حاله ان انا اتحول من مأموم لإمام، لان الدليل جاء مساله الانتقال من الادنى الى الاعلى في مساله الانتقال من المأموم لإمام، انتقال نيه المأموم لإمام. احنا قلنا في القاعده الاولى مساله الصلوات المقصوده لذاتها فلا بد تدخل بنيتها، يعني انت الان في صلاه سنه وهذه سنه ثم اردت ان تنتوي صلاه فريضة هذا من الأدنى إلى الأعلى، هذا لم يأتي فيها دليل أصلا على بدأت الطوق، وأتى الدليل في الانتقال من الأعلى للأسفل للأدنى، لذلك قلنا أي أعلى لأدنى نقول به، أما أدنى وأعلى أتى الدليل في انتقال نية المأموم للإمام فهذه قلنا هذه التي ثبتت عندنا فنقول بها. في أي منهم؟ لما حل مطرح ما حدثت مع عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب، لذلك قلنا بأن هي ليست خاصة. نعم وكان ممكن نقول أنها خاصة لو كانت توقف الدليل عند ذلك، لكن لما جاء في مقتل عمر رضي الله عنه وطعن تقدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل الصلاة وكان مأموما فصار إماما، وأيضا يعني غير ذلك عند كل الفقهاء إذا أصاب الإمام شيء واضطر أن يخرج من الصلاة أحدث فيتقدم أحد المأمومين فيصلي، لذلك قلنا هي مخصوصة بحالة واحدة أن ينتقل من مأموم لإمام هنا من الأدنى للأعلى. وحدث أيضا في أشياء كثيرة انتقال النوايا، مسألة نية الانتقال من الإمام لمأموم أيضا غير حديث أبو بكر حديث عمر، الانتقال من المأمومية للانفراد كما بينا في حديث معاذ، الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ كان مأموما ثم انفرد طال معاذ فانفرد وصلى منفردا فأيضا انتقل من نية المأمومية إلى الانفراد، فهذه أيضا ورد فيها دليل. وأيضا الانتقال من نية الانفراد ودي بقى اللي بتحدث كثيرا في بعض أهل العلم يعني لا يقولون بذلك، أن يكون الرجل يصلي منفردا ثم يأتي رجل يصلي معه. وانا اعرف احد مشايخنا كان بره يعني، فالشيخ محمود عطيه ربنا يحفظه من تلاميذ الشيخ الالباني، كان لو جه يصلي ضربه ما يرضاش يدخله معه في الجماعه، لانه يقول بانه، والشيخ الالباني له كلام في هذا ايضا، بانه الهوى هنا لا ينتقل من نيه الانفراد لنيه الماموميه، مع ان فيها دليل، وهو اصلا دليلان كمان. دليل اولاني حديث ابن عباس عندما نام عند النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي يصلي من الليل، فاستيقظ ابن عباس وجد النبي يصلي فجاء على يسار النبي وكبر فسحبه النبي وجعله على يمينه، فكان النبي يصلي منفردا، فلما جاء ابن عباس وصلى معه صار النبي اماما وصار بعد ان كان منفردا، فهذه فيه تغيير ايضا بالنيه ايضا. وايضا حديث اخر وهو حديث معاذ تكلمنا عنه، على حديث اخر من يتصدق على اخيكم، عندما دخل احد المسجد بعد ان صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على اخيكم، فقام ابو بكر فصلى مع الرجل. فهذه ايضا فيه دلاله على جواز الانتقال من النيه، سواء كان انفراد لماموم او ماموم ايضا لانفراد. ايضا المهمه صلاه المفترض المتنفل خير فالمفترض، يعني ان يكون واحد يصلي فرضا وخلفه يصلي نافله او العكس، هذه تجوز. صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت من حديث معاذ، لأن معاذ كان يصلي العشاء مع النبي ثم يرجع صلى الله عليه وسلم يصلي بقومه، فهو كان يصلي نافلة وخلفه الناس يصلون صلاة العشاء فريضة. فهنا جواز أنك تأتم برجل يصلي متنفلا وأنت تصلي الفريضة. هذه أيضا جواز اختلاف النوايا، لان مساله اختلاف النوايا في كثير اهل العلم يتكلمون فيها، يعني لا يجيزون ان يصلي احد خلف الامام باختلاف النيه. لذلك نقول اذا دخلت الامام يصلي مثلا العشاء وانت بتصلي المغرب كنت على سفر، فلك ان تنتوي انت المغرب وتصلي خلفه وتكمل بالطريقه يعني. طب معلش احنا الاشكال اللي هنا، لو الامام بيصلي العشاء وانا ما كنتش صليت المغرب، اصلي وراء المغرب اصلي وراء ازاي؟ نعم، تصلي وراء المغرب لك حالتين، عندما يكون في الثالثه هو سيرفع للرابعه، أنت لا ترفع معهم، تنتظر بعد الثالثة. هنا عندك حلين، إما أنك في الثالثة تتشهد وتسلم تنفرد، ها، واستطعت تأتي ثم تقوم وتلحقه في الرابعة وتكبر معه في الرابعة العشاء، يبقى أنت صليت المغرب وانفردت ثم أكملت معه في الرابعة العشاء وأكملت أنت العشاء. ولك طريق آخر أنك تنتظر في الثالثة، لا تقوم حتى هو ينتهي من الرابعة وينزل ويتشاهد وتسلم معه. لما يكون يأخر الخروج من الصلاة يختم صلاته، ممكن ينتظر لغاية لما الثاني يختم معه. يخدم معه. ده الحل، إن ننتظره هو في الثالثة، هو في الرابعة ما يطلعش، إن دي مغرب، يفضل منتظره إلا أن الإمام ينتهي وينزل بالرابعة يتشاهد يسلم معه، إذا أراد أن يتم معه يعني الصلاة، أو إن هو عند الثالثة ينتوي انفراد ويسلم ثم يقوم يكبر ويأتي معه في الرابعة وتكون بداية له في العشاء. هذه لك طريقان في مسألة. المهم أن هذه كله اللي تكلمنا عنه في جواز انتقال من النية، سواء من أيضا من المنفرد إلى الجماعة، وهذه جواز أن تنتقل نيتك من صلاة الانفراد إلى الجماعة. هذه حدثت معا في صلاة التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى منفردا، وجاء الصحابة رأوه يصلوا فصلوا خلفه، وجاءت الروايات تبين أنه لم يكن يعلم أن يصلون خلفه، هو قام فصلى، هم جاءوا اصطفوا وصلوا خلفه، وهو بدأ الصلاة ونهاها وهو لا يعلم، فلما سلم وجدهم خلفه، فهم صلوا جماعة وهو صلى منفردا، لأنه بدأ الصلاة منفردا وهم صلوا خلفه، فهم أخذوا ثواب الجماعة ولكنه هو صلى منفردا. ففيه أيضا انتقال النية من الانفراد إلى انتقال جواز أن يصلي الشخص منفردا وخلفه الجماعة، وأيضا انتقال النية من المنفرد إلى الجماعة حديث ابن عباس، إن عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الليل منفردا ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأصبحت النية هنا جماعة. كل هذه تبين جواز انتقال النوايا من المأمومية للإمام والإمام للمأمومية، وأيضا من الانفراد للجماعة، ومن الجماعة أيضا الانفراد، ومن المتنفل إلى المفترض، أو جواز المفترض إلى المتنفل. هذه كلها في باب نية الانتقال. يعني حتى نختم بمسألة العزم على إبطال الصلاة التي بدأها، العزم على إبطال الصلاة التي ابتدأها. وصورة المسألة أن رجل قام يصلي فتطهر واستقبل القبلة ثم كبر وصلى بعد ركعة أو ركعتين تردد يخرج من الصلاة أم لا. الحالة الأولى عزم بقلبه على الخروج من الصلاة ولكنه لم يخرج، عزم بقلبه على أن يخرج ولكنه لم يخرج لسه بعد. الحالة الثانية عزم مع التردد أيخرج أم لا يخرج. في المذهب المسألة هذه يعني مهم شوية نتعرض إليها، في المذهب في الحالتين الصلاة باطلة، لأنهم يعتبرون أن العزم هذا عمل القلب، يعتبرون أن العزم هو عمل القلب. العزم يعتبرون عمل القلب فقطع كأنه قطع الصلاة، لكن هذا فيه تحقيق. يعني أولا نبين بأن العبادات في المسألة هذه على ضروب ثلاثة، العبادات على ضروب ثلاثة، ضرب العزم على الخروج منه يبطله مطلقا، وهذا مثل الإسلام والصلاة. الأول في مسألة العزم هذه، العبادات في مسألة العزم على الخروج من العبادة على ثلاث أنواع، العبادات على ثلاث ضروب. الضرب الأول العزم على الخروج منه من العبادة يبطله مطلقا، يبطل العبادة مثل الإسلام والصلاة. فإذا عقد المرء قلبه على الردة والخروج من الإسلام والعياذ بالله خرج، لأن محل الإسلام المرء في قلبه في الاعتقاد، وهذا يظهر من حديث عمار رضي الله عنه عند ولقول النبي قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدره. فالنبي عندما جاءه عمار وقال أجبروني على الكلام فيك أو على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال له النبي إن عاد فعود. فعلق المسألة على القلب، لذلك الإسلام إذا عقد العزم في القلب على الخروج أصبح خرج، خرج. وكذلك طال الصلاة، لأن الصلاة النية فيها أيضا العزم في القلب، فإذا عزم على الخروج وعقد العزم أصبح هذا أن خرج من الصلاة. هذا الكلام فيه إشكالية شوية، يعني مسألة النية فيها إشكالية، يعني المسألة ليس على إطلاقه هكذا. يعني أول أشكل أهل العلم قالوا إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فقالوا هنا ولم يعمل ولم يتكلم، فردوا عليهم قالوا العمل هنا هو عمل القلب والعزم هو عزم عمل القلب. فقالوا لا، المقصود ليس عمل القلب ولكن المقصود عمل الجوارح، يعني هذا ردوا على هذا الاستدلال أيضا. ثم رددنا عليهم وقلنا يفصل المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فقال هنا اللفظ حريص، والحريص يكون بالقلب، الحرص حريص بالقلب، فأخذه بالعزم أو بعزم القلب على القتل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بعزم القلب على قتله لأنه قال كان حريصا، والحرص حرص القلب يكون. فقالوا إذن المقصود هنا عمل القلب. ومسألة حقيقة يعني فيها خلاف. إيش؟ يعني طب وقول الله عز وجل لها من كسبت عليها واكتسبت، دي أصلا نسخت الآية اللي قبلها اللي كان فيها. طب إيش فيها يعني من كسبت كسب؟ هم الكسب ده مش عمل؟ طيب هم المسألة دايرة عشان تعرف الإشكالية فين. هم اعتبروا ما دام النية في القلب، فالقلب ايش عمله؟ العزم. إذا عزمت يبقى هذا عمل القلب خلاص، يبقى أنت كأنك عملت، عشان تبقى فاهم بس يعني المسألة معصومة فين كما يقولون. يعني أنهم اعتبروا بأن النية ما دام هي في القلب والقلب هو يحتاج إلى العزم، يعني النية هي العزم كما فصلنا كما عرفنا، فقالوا إذا يبقى عمل القلب ايش؟ أن تعزم، فانت وقعت هنا في العمل. معلش واحد مثلا عزم على الزنا ولم ياتي الزنا حصل عليك؟ وهي دي مش من نية، احنا كلامنا في النية. الزنا ده فعل، الزنا فعل. الزنا فعل، احنا بنتكلم هنا عن النية، النية محلها القلب. انا بتكلم حضرتك الصلاة فعل اهو. لا احنا بنتكلم على النية اللي في الصلاة الان، مش الصلاة كجوارح. ما هو كده اضبط معايا، احنا كلامنا على النية، النية ركن. تمام، انك تنتوي الصلاة، فإذا راحت النية الركن الركن الصلاة نفسه راح فالصلاة راحت خلاص انتهت اذا راحت النية وهي ركن فالصلاة راحت فهو الان كلامه كله في النية بتكلم على النية الان كنية فقال لك النية مكانها القلب يبقى عملها وايش عزم القلب فان عزم قلبه على ابطال الصلاة يبقى هو كأنه ابطل ابطل النية بتاعته يبقى ابطلنا الصلاة معايا في ليها طب هذا الضرب الاول الضرب الثاني من العبادات العزم على الخروج منه لا يبطله مطلقا يعني ان عزمت ده هذا مثل الحج والعمره يعني حتى قالوا ان افسد حجه فنلزمه بتكمله الحج ويعيد في العام القادم فهذا الضرب حتى وان عقد العزم على الخروج لا يبطله مطلقا لان هذا لا يجوز ان يخرج وعبادته قائمه كما هي معلش هذا غير الصلاه والاسلام هي مش هي ركن برضه في اه بس في عبادات لقول الله واتموا الحج والعمره لله فقالوا حتى لو فسد الحج حتى لو اتى بالمفسدات يعني جامعه في حج قالوا يتم حجه ها ويعيدوا العام المقبول اه ما هو كده بطل برضه يعني هو لا ده لو اتى بالمفسد فايضا حتى كمان يتم لذلك قالوا حتى اذا عقد فلا العقد نفسه لا يجعله يبطل الصلاه هو لذلك احنا بنقول ليش العبادات على ثلاث انواع في نوع محله كل القلب اللي هو زي الاسلام كما بينا والصلاه نيه فاذا فسدت او عزم القلب على ابطالها بطلت وفي عبادات مش محلها ليس كله القلب فيها اعمال لذلك انا اقول الحج والعمره اعمال بدنيه وقلبيه فلذلك لا تفسد بالقلب فقط واتى بها دي حضرتك ما هي فسدت هو ده باب التعذير يعني هو دلوقتي هيتم لا فسد لو اتى بالمفسدات احنا بنقول احنا بنستدل احنا بنقول اولا اذا انتوى ان يخرج من الحج لا يخرج الا ان ياتي بمفسدات وحجه صحيح الا ان ياتي بمفسد او مخرج مبطلات الحج كده مش ضايع ركن لا ما هو انتوى هو النيه وثم اتى ما قلت لذلك هم فصلوا ما بين الصلاه والاسلام وبين مثلا الحج والعمره وبين كمان الصوم والاعتكاف الضرب الثالث اللي هنتكلم عنه قالوا ان الحج والعمره العزم فقط لا يخرجك منها. انا بس حرك عليه احنا قلنا في الصلاه احنا بنخرج منها عشان ده ركن فالركن فسد في الصلاه فسد نفس الكلام في الحج والعمره برضه ما هو الحج والعمره النيه ركن النيه في العمل نفسه ركن فبما ان الركن وقع نيه سابقه للعمل خلاص يعني انت انتويت الحج وتشرع الان في الطواف ولا والسعي خلاص النية انتهت مش متصلة كمان ان الحج عبادته غير عبادة الصلاة الصلاة لو ايه انت بتنتوي وتكبر ومترتب عليها اشياء متصلة ببعضها فاذا اذا اذا وقعت النية وهي الركن الاول فاصبح الذي يتلو عليه يعني مثلا قمت الان قيام بدون نية ركوع بدون نية فخلاص الان ايش متصلة اما الحج انت بتبتلي بالتلبية ثم عندك اعمال اخرى اعمال بقى بدنية بتقوم بيها على مدار ايام فالطاعة أو عبادة الحج تخالف عبادة الصلاة تخالفها في أشياء الصلاة ليها ترتيب في وقت معين لما ينفعش مثلا تطيل في الركوع بدون شيء تطيل في السكوت في الصلاة بدون أنك تقرأ أو تذكر أو أنك تفعل هذا يبطل الصلاة ففي يعني العبادة هذه تخالف العبادة هذه ما شفنا النية في الصلاة تسحبك طول الصلاة تسحبها لازم نعم حتى ان هم قالوا انك انت لو افسدت كمان حجك يلزموك باتمام الحج وكل ده عشان يبين لك ان في فرق في العباده ليس كله عباده واحده كما سياتي ايضا النوع الثالث اللي هو الضرب الثالث الصوم والاعتكاف يعني ايش رجل في نهار رمضان هو صائم ثم انتوى يفطر انتوى ان هو ياكل ويشرب قالوا هذا لا يفطر الا اذا اكل وشرب يعني اذا حتى انت وانا خلاص انا هاكل انا عطشان جدا ومش قادر اروح اكل راح فتح الثلاجه وراح جاله تليفون راح نسي انه كان عايز ياكل وراح دخل نام بعد ما خلص التليفون هذا قالوا لا يبطل صوم مع انه كان عاقد انه يشرب وجاي يشرب الازاز راح قاعد مكسور ما شربش راح قال لك اخش انام وقت المغرب ما اذن دي مش تبع الضرب الثاني لا يبطلون طبعا ايش؟ دي مش تبع الضرب الثاني لا ده ضرب ثالث ليه بقى؟ اقول لك الوجه الاول ماذا في وجهين؟ الوجه الاول ان الصوم يبطل ده وجه في المدى الوجه الثاني ان الصوم لا يبطل وهذا هو الراجح ليش؟ رجعوها بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فقالوا هنا نطبق الحديث هذا، هو الآن لم يعمل. قولوا هنا إيش؟ لم يعمل في المفسد يعني. لم يعمل. لم أرحش شرب. فحدث نفسه إنه هيشرب. ولكن هو ما شربش. فقالوا إذا معنى الحديث بين فينا مثلا لم يعمل أو ما لم تعمل أو تتكلم. وفي قرينة أخرى مسألة الصوم الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال هل عندك من طعام؟ قالت لا، قال فإني صائم. فقالوا هنا هو إيش؟ انتوى أو يعني دخل في الصوم حتى قبل ذلك لم يكن أكل شيء أصالة، ومع ذلك دخل بنية لما أراد الصوم النافلة دخل فيه لأنه لم يكن يعني شيء مسبقا، مع أنه في الأول ما كانش منتوي صوم، لكن لما انتوى وتوقف عن الأكل أصبح في الصوم. فقالوا إذن الصوم يفارق الصلاة في هذا الضرب، يعني إن انتويت حتى أنك أنت تبطل ما لم تعمل فلا يبطل، حتى إذا ترجمت إلى عمل، إذا ترجمت إلى عمل يأخذ أيضا مثل لمس الوضوء. رجل دخل يتوضأ فغسل وجهه، الصوم في الوجهين يعني يبطل في وجه، بس المعتمد أو الراجح في المذهب انه لا يبطل. هذا هو الحاله الثالثه في العزم. اه حتى ياتي بمفسدات للصوم. طب شفنا اسم ايه بقى الحاله الثالثه؟ ضرب فيه التفصيل، فيه التفصيل. بس لا ايضا مثل الوضوء، دخل يتوضا فغسل وجهه ويديه ها ثم انتوى الخروج وابطل الوضوء، نقول له الغسل الوجه واليدين هما على الوضوء، فان اردت ان تكمل انتوي نيه جديده واكمل باقي الاركان الاربعه. حضرتك مش هنتكلم بقى في حته الموالاه والفصل والفصل. ما هو لسه في المساله كلها. يعني انتوى دخل يتوضا فانتوى انتوى الوضوء وغسل الوجه واليدين ثم انتوى ابطل الوضوء هيطلع. فان اراد ان يكمل ينتوي مره اخرى ويكمل الركنين الباقيين وهم على وضوء الركن الاول. هذا الضرب. شيخنا ممكن نقول في الصوم اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الصوم فريضه النية بتعقد من بالليل. نعم هو بص الحديث هو هي النية ضابط كهذا الحديث ان الله تجاوز عن امتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم، فعلق الحديث على العمل او التكلم، لذلك خرج هذه الضرب ده ضرب الصيام والقبليه ضرب الحج والاعتكاف. في الصلاة لازم في الصلاة اعتبروا العمل عزم القلب عمل، لأن هما قالوا الصلاة بدون نية لا تصح، بخلاف الصوم أنت ممكن أن تبتدي زي ما النبي جاء في نصف النهار وانتوى فدخل في الصوم وهو كان ممسك، فالإمساك الأول هذا حسن مع أنه أتى بدون نية، بخلاف الصلاة لا تصح إلا بداية إلا بالنية. بس هل الصوم النافلة؟ صوم فريضة؟ نافلة طبعا. صوم النافلة. طب أنا برضو ما زلت متحير. نعم. يعني ماشي الصوم جه في حديث واضح النبي صلى الله عليه وسلم طيب. أخذ النية بعد الصيام. نعم. أما حركة الفصل اللي حركة صمته في الحج والصلاة. أين العمل في أنا هقولك ما هو الحديث ده لو قلت لك ما لم تعمل أو تتكلم. بمعنى إيش؟ أنا فكرت الحالتين لم أعمل. في أي حالتين؟ اللي هو الحج والصلاة. لا ما هو دي اللي أنا بقى معاك فيها من الصبح. في الصلاة اعتبروا عزم القلب عمل. ليه بقى؟ لأن الصلاة أصلها النية في الصلاة ركن أصيل أصل مترتب عليه، لابد تمشي بالنية من بداية الصلاة لغاية نهايتها، يعني الصلاة من بدايتها لنهايتها. فالصلاة قائمة على النية زي الإسلام قالوا ذلك، وإلا وقلبي إيه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما هي المشكلة؟ ما هو الإسلام عشان تيجي معك إن الإسلام مبني على اعتقاد القلب، طبعا التلفظ بالشهادتين، لكن إن ذهب اعتقاد القلب فخلاص خرج. أصل النية الصلاة مرتبطة بالنية ركن الركين فيها النية، والنية عملها القلب. فقالوا هنا يبقى هو عمل، لو هو عزم في القلب يبقى هو وقع في العمل اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما لم تعمل أو تتكلم. اعتبروا هذا عمل، اعتبروا يعني اعتبروا العزم في النية يعتبر عمل، مثله أنك تأتي بمفسد من مفسدات الحج أو تأتي بشرب وأكل من مفسدات الصوم أو جماع. فجعلوا العمل في الصلاة هو عزم القلب في النية. طب جميل، طب ليه بقى ما جعلوش عمل في الحج؟ لأنه يفارق، ما قلنا لك لأن الحج النية فيه هنا غير نيته في الصلاة. شيخنا ممكن يعني اتفضل. هو اللي أنا فهمه أن الصلاة زي ما حضرتك أن الصلاة النية نعم من بداية التكبير إلى نهاية التسليم النية ملازمة لا تنفك عن في الصلاة. نعم في أي لحظة من اللحظات لا تنفك عن المصلي. بالضبط. في الحج النية بتبقى بداية وبعدين ما لهاش أي دور تاني في باقي الأعمال، يعني باقي الأعمال كلها اللي هي المناسك. ما انا اقولها لك بس انا بس انا مش قادر اوصل الصيام نفس بس الجاي. اذا خرج اذا انتوى في الحج انه يخرج من الحج، اجماع اهل العلم حتى لو انتوى الخروج يقولون له ايش؟ هتتم، لابد تتم الحج والعمره. يبقى هو خرج؟ ده ما خرجش. يبقى ما خرجش. ليش الدليل الايه واتموا الحج والعمره؟ فقالوا ان الحج والعمره لازم تتم، يعني حتى لو انتويت انك تخرج ستتم الحج والعمره. فقالوا اذا ان الانتواء فقط اللي يخرج لا يخرجه منه. لذلك قالوا ان حتى لو افسد حجه بجماع سيتم ويرجع يحج من العام القادم. يبقى قالوا اذا اتمام الحج والعمره، لان الضرب ده مخصوص بس فقط بالحج والعمره النوع ده كده لابد تتم للآية للدليل. فقالوا إذا حتى لو فكر أو عقد إنه يخرج لن يخرج لأن لابد يتم، بخلاف لو عقد في الصلاة إنه يخرج خرج كده من الصلاة وما ينفعش يتمها، الصلاة أصلا بطلت. لا نقول له تم الصلاة إلا في حالة السهو. عفوا؟ إلا في حالة السهو. طبعا يعني مسألة أخرى. تمام فهمت؟ يبقى إيش؟ للآية فيها إتمام وجوب. طيب هي معلش التفصيل ده، بس هو احنا قلت ان المسائل دي محتاجه لانها ستفيد باشياء اخرى ابواب ثانيه ايضا. طيب هذه مساله التردد. طبعا هو الصحيح بقى عشان يعني لو تريد الراجح، الراجح ليس قول المذهب مع انه قول الجمهور، يعني مالك واحمد والشافعي يقولون من عزم على قلبه بالصلاه انه يخرج. لكن العجيب بقى ان الاحناف هم اللي انتصروا للحق في هذا ومعهم الدليل. الأحناف قالوا إن التردد لا يبطل الصلاة ولا يخرج حتى يعزم على الخروج أو يأتي بما يفسد الصلاة، وهذا الأصح. ومعهم دليل، معهم دليلين كمان. الدليل الأول وحديث ابن المسعود عندما قال عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطال النبي عندما صلى فقال حتى هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء، هما يخرج. فقال سألوه أن يخرج من الصلاة أو يجلس، كان تعب. فقال حتى هممت بأمر سوء فأن يخرج أو أن يجلس. وهذا جاء عن حذيفة أيضا رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل. والدليل الثاني الصريح حديث جريج عندما كان يصلي ونادته أمه فقال أحسنت، فقال أمي قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، صلى حتى ثم قال صلاتي. وقد روى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه، وهو شرع من قبلنا ولم يأتي شرع يخالفه وأقره. فهذا أيضا تردد فيها. فإذا وهذا حق أنا أراه، يعني أدين الله عز وجل بأن الدليل الأثر واضح في هذا حديث ابن مسعود وحديث ويعني إلا إذا كان في أحد تأويل لهذا الكلام. أنا ما يعني معلش سيدنا عبد الله بن مسعود قال هممت بأمر سوء، يعني يرى أن ده مش بس هممت، يعني كمان تردد إن يخرج ولا ما يخرجش، دي أصل المسألة. فهو لو كان بس ما خرجش قال هممت خلاص، يعني أنا كنت هخرج. وحديث جريج ربي أمي صلاتي أمي صلاتي ثم قال صلاتي، فإذا التردد هذا لا يخرج لأن إلا ولا يبطل الصلاة إلا إذا أتى بمفسد من مفسدات الصلاة أو شيء يخرجه يبطل صلاته. وهذا هو خلاف طبعا المذهب وخلاف الحنابلة، ولا أول مرة نرجح للأحناف شيء، بس وإن كان الدليل معهم يعني. طيب عادي واحنا الشك في النية احنا اخذناه ممكن نحتاج هو باقي الشك في النية ايش خدنا الشك في خدنا الاستثناء في النية ماشي خدنا نختم نختم هو باقي بس الشك في النية حتى انتهينا تماما من هذا الركن وشك في النية صورتها ان رجل كبر بعد الامام ودخل الصلاة وقبل القراءة شك وقال هل نويت ام لا فله حالات هنا ثلاث الحالة الأولى أنه ترددت النية في وقت يسير يعني هل أنا انتويت ولا ما انتويتش وكان الوقت الفاصل يسير ثم تذكر أنه نوى وقلنا الصلاة صحيحة لأن الأصل معاه اللي هو اليقين والتردد لم يستغرق وقت طويل فنقول لم يختل شيء من الصلاة ولم يختل الركن التردد كان يسير الحالة الثانية تردد ولم يتذكر هل دخل في أركان الصلاة؟ حتى دخل في أركان الصلاة يعني دخل في كبر وتردد ثم دخل في الأركان فجاء بركن قولي وركنين فعليين وهو لسه متردد هذه قول واحد الصلاة باطلة لأنه جاء بأركان ومتردد النية فيها مترددة فكأنه أتى بركن أو ركنين أو ثلاثة بدون نية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا يبطل صلاة الحالة الثالثة تردد ووقف طويلا ودي بتحدث وقف مش عارف وممكن تحصل في صلاة الانفراد يعني هو بيصلي منفردا هل جزم بالنية أم لا إذا تردد طويلا هنا الصلاة تبطل إذا تردد طويلا فالصلاة تبطل طب إيش الفرق بين الحالة الأولى والثالثة الفرق الأولى والثالثة الوقت الأولى قلنا إذا كان تردد يسيرا فلم يأتي لم يخل بركن أركان الصلاة أما الثالثة كان الفاصل طويلا فكأنه أتى وقت طويل دون قراءة ودون سماع ودون فعل فكأن اختل ركن أركان الصلاة لم يكن وقفا في الصلاة بالضبط فهو هذا يبطل الصلاة مثلها أيضا فرع منها رجل كان مسافر فدخل في الصلاة ونسي على ما دخل وتحدث هل هو أحسنت هل هو نوى القصر أم نوى الإتمام فأنا أرجع للقاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين أنك أتمام والشك هل قصرت أم لا إن الأصل أن أنت تتم فهنا نقول له أكمل متما إذا ترددت تكمل متما طبعا هذا على خلاف الأحناف الأحناف يقولون بأن الأصل القصر فيجعلونه الأصل أنه يقصر لكن إحنا نقول على المذهب والجمهور الراجح بأنه يكمل متما هذا طب رجل نوى صلاة الظهر وكان في وقت العصر وفات العصر ونوى صلي الظهر وظن أنه ما صلاش الظهر ونوى وهو في وقت العصر يصلي الظهر بتذكر أنه صلى الظهر فقال أجعلها للعصر فما حكم الصلاة احنا كلمنا فيه ها اضبط بس احنا قيدنا التساوي يا استاذ قيدناه بايش هذا من الظهر للعصر احنا قلنا التساوي يجوز في الصلاه المطلقه مش الصلاه المقصوده لذاتها لانه لابد ان يعين نيه التعيين في صلاه الفرض احنا قلنا المساوي قيدناها واحنا بنتكلم الانتقال يكون في الصلاه المطلقه اما هنا لابد ان يعين اذا عين الظهر لا يصح له ان ينتقل من تعيين الظهر لتعيين العصر لا يمكن تحويل النيه من مقصود لذاتي الى مقصود لذاتي مره اخرى الخلاف بقى هل تقع نفلا ام لا يعني لو بعد ما انتوى الصلاه دي تقع نفلا ام لا الصحيح انها تقع نفلا في خلاف من اهل العلم هل هذه الصلاه بطلت ولا تقع نفلا الصحيح تقع نفل وهم قالوا هذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس ثم وجد رجلين خلف المسجد وكان في منها هذه الرواية لم يصليا فقال ولستم مسلمين ألم تصليا معنا قالوا صلينا في رحالنا في رحالنا قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الصلاة فصلوا مع الصلاة فإنها نفل لكم أو تقع نفل لكم فبينوا قالوا هذا دليل أنه ستقع الصلاة لهم صلوا مع الجماعة ولكنها نفل لهم فقالوا هذا يستأنس به بأنه أن هذه الصلاة إذا انتقلت حتى من تعيين لتعيين فتقع في الآخر نفل ولا تبطل بالكلية هذا يعني آخر ما نقوله مسألة الكلام عن الركن الأول النية و سنكون على الإطالة ولكن كان يستدعي يعني. تفضل. اتفضل عليك شو ما يكسح الله فيك. ما هي التفرقة واضحة قلناها الصلوات الخمس والسنن الرواتب والوتر دي مقصود لذاته والصلوات العيدين والكسوف والكسوف. الضحى فيها خلاف الضحى بس هي مقصودة لذاته. تفضل. لا كبر الحين السؤال اساله سؤال عام شويه. تفضل. دلوقتي احنا لما بنسافر في خلاف كتير جدا مع الناس كل واحد كل كلام كتير. المشكله بقى الحاجه الثانيه احنا لما في السفر بنخسر مده القصر غير معروفه كل واحد كل كلام مش عارف جو مين مسافه القصر ولا المده المده بعد المدة ده دي تخسر كم يوم ولغاية تبتدي انت تخسر. الحاجة الثالثة هي النوافل تصلى مع القصر ولا ما تصلىش؟ نعم لو اردت اجملها لك في كلمتين. الدليل الاول القول ان احنا يعني ان انا بقول بيعني ان القصر لمن كان يعلم ان سفره ثلاث ايام بخلاف يوم السفر ويوم الرجوع يعني كده كده خمسة كده لمن سفر هذا له أن يقصر. هتقول لي جيت منين؟ الدليل أولا لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل قال للمهاجرين من الصحابة لا يجلس أحدكم في مكة ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام إلا بطلت هجرته. فاستنبط الشافعي من هذا الكلام قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لا أحد يجلس أكثر من ثلاثة أيام إلا سيأخذ حكم المقيم فكأن هجرته التي هاجرها بطلت انه سيكون مقيم في مكه. فقالوا اذن مده السفر ثلاثه ايام مده الاقامه التي يكون فيها الشخص يطلق عليه مسافر هو ان يقيم ثلاث ايام بخلاف يوم السفر ويوم الرجوع. هذا يعني دليل. لذلك نقول بان لو كان سفرك في خلال ثلاث ايام غير يوم السفر ويوم الرجوع فلك ان تقصر وتجمع. طبعا الجمع ملوش علاقه بالسفر يعني ممكن تجمع يعني لكن تقصر في هذه البلد. الحاله الثانيه اذا كنت لا تعلم سفرك قد ايه يعني انا رايح اعمل مصلحه في اسكندريه لا بس انا ما اعرفش انا هقعد قد ايه فعلا مش انا عارف ان ممكن اقعد 10 او 12 يوم او 15 لا انا رايح اقدم مصلحه في الضرائب في الجمارك مثلا في اسكندريه الجماعه بيروحوا فهفوت اخلصها وارجع فقعدت يوم قالوا لا استنى لبكره اليوم الثاني بكره هنخلصها فضلت استنى بكره دي 10 ايام وانا مانيش عارف راجع امتى. هذه الروايه اللي بيستدلوا بيها على ابن عمر انه جلس 6 اشهر في اذربيجان حبس في الجليد فما كان يعرف كل يوم يقول اسيره غدا فكان يقصر ورا لما كان قصر في هذه المده. فقال اهل العلم هو قصر انه لم يكن يعلم هو كل يوم منتظر انه يفك الطريق ويمشي فطول ما هو جالس ما انت لا تعلم متى سترجع لك انك تقصر اذا كان انت عارف من الاول انك مش رايح اكتر من 3 ايام. هذه الحاله الثانيه. ما عدا ذلك اذا كنت تعلم بقى انك قاعد اكتر من 3 او كده هذه حكم المقيم. دي حاجه الثالثه بقى دلوقتي انا السنن ابن عباس قال لو كنت اقاصرة لو كنت قاصر لا ورد على ابن عباس او ابن عمر ما فاكر من قال لو كنت متما لا لو كنت متما لا لا لا لا لو اتممت لا لا لا صليت السنن النوافل. يعني انت لو كنت هتقصر فالسنه ولما قصرت خلاص مش هتصلي نوافل. لو ناوي تصلي النوافل مع القصر يبقى تتم الاولى لو صليت النوافل لا اتممته. دي روايه وردت عنه لما اكون ذاهلا عنها الان. يعني هو باين انه لو كنت ساصلي النوافل يبقى الاولى ان انا اتم اصلي الفرض الاتمام ولكن لا انكار. يعني الان هو النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يترك قيام الليل وايضا كان لا يترك الوتر فالاراد ان يصلي مثلا القصر ثم يقوم الليل يقوم الليل. لكن اللي بيجمع ويقصر ففي الغالب هو واخد الرخصه فلن يصلي النوافل لكن ليس فيه انكار. جزاكم الله خير. كلامك مبروك. الله يحفظك. السلام عليكم. معلش كنت معاك حاجه انت مثلا الوضوء مثلا في الوضوء سنه الوضوء هتكتب اه فمثلا بقى الصلاه محظوظه مش مطلقه. لا لا المقصودة لذاتها هي لذات فيها الخمس صلوات في اليوم والليلة. مش عارف ان الصلاة كانت عمول اخر مصد لوج الشمس الى غسق الليل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من 12 ركعة في اليوم والليلة صلاها. فانت تريد طبعا تريد ضرع ضابط. المقصود لذاته ان هو يعني قدها بالعكس انه مش ممكن تشرك معاه. يعني انت مثلا صلاة الظهر مش ممكن تصلي معها حاجة تانية. يبقى دي مقصوده بالظهر. ماشي. الرواتب قلنا فرع عن الاصل هي ملحقه بالفرض فتاخد حكم الفرض. فبالتالي ما دام الفرض لا يشرك يبقى النوافل الراتبه لا تشرك. ماشي. مقصود ما عدا ذلك في النوافل المطلقه انت مخير فيها انك تجمع اكثر من نيه لان اصل الرواتب هي ضمك الفرض. والفرض قلنا ان النبي لما جمع بين الفرضين خدهم كل واحد من نيه. بالقاعدة ما هو أصل السنة الراتبة أصلاً هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرواتب السنة بتجبر إيش؟ تقصير في الصلاة. فحكمها حكم إيش؟ الفرض الذي مجاورة له. والفرع يتبع الأصل فخلت حكم الأصل. لذلك نقول النوافل اللي مش راتبة لا تأخذ هذا الحكم نجعلها مطلقة تنتوي في أكثر من نية. أنا مثلا سؤال بس سؤال سريع وخلاص. الشيخ الألباني اللي كنت قرأت له في أحداث الخلافات ده اللي هو لو أصلي سنتين مع بعض سنتين هو قال إن فرض مع فرض ما ينفعش. طبعا أما هذا أهل العلم الأحناف فقط اللي قالوا فرض مع سنة ينفع. أنا ما شفت فرض مع سنة لكن فرض مع فرض لا. فرض مع فرض ما فيش فيها خلاف. قالوا ممكن تصلي صلاة الظهر وتنتوي معها سنة الظهر. خلي علينا الآن بس هذه لهم قول يعني الأحناف. نعم. لكن حضرتك انا بتكلم بقى سنه مع سنه. هو كان بيتكلم في الشيخ الالباني وقال اللي هو من هم بحسنه فلم يعملها كتب الله له بحسنه من هم بحسنه فعملها فلا عشر من الحسنات. طيب فاستدل بهذا الحديث وقال ان احنا يجوز ان نجمع بين الصلاه. طيب انا ما انا قلت اجمع وسنه فرقت بين الجامع بين السنن الذات والسنن المطلقه. لما يضع حاجه وضبط حاجه قلت له ما هو احنا قلنا ليش لو قلب الفرض قلنا السنن الرواتب بينت الادله انها تتبع الفرض. كما بينا الآن إن قال إن المسؤول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن السنة دي بتجبر وهي تابعة للفرض. هي سنة راتبة حتى من ليها اسم كده السنة الراتبة يعني هي مرات يعني هي بجانب الفرض. فقالوا تأخذ حكم الفرض. لذلك قالوا إن من ترك سنة راتبة متعمدا لا يصليه. يعني واحد ما صلاش الركعتين اللي بعد الظهر أو الأربعة متعمد من قضى وقت العصر لا يقضيها بخلاف لو تركها. وهذا يدل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركها مشتركه ناسية او مشغله في صلاه سنه الظهر فقضاها في العصر. فقالوا السنه الراتبه بتاخد حكم جعلوها مثل من نام عن صلاه ونسيها فليصليها حين ذكرها. فقال اذا السنه الرواتب تلحق بالفروض في الاحكام. فاذا قلت ان الفرض لا يجمع مع فرض فالرواتبه لا تجمع مع راتبه. انت فهمت التفريط جه منين؟ بخلاف بقى السنه المطلقه اللي هي أصالة هي مش مقصودة لذاتها فلك أن تجمع فيها أكثر من نية على الأصل بجمع النوايا فيه. ما صحيح؟ طب أنا قلت إن هذا الكلام باطل في المذهب. لا ما أنا أنت مش نمت بقى في حتة دي معايا. أنا قلت إن هم فسروا قول الإمام الشافعي خطأ. والإمام الشافعي قال تبدأ الصلاة بالنطق. فهو هم ظنوا بأنه يقصد بالنطق لو التلفظ بالنية ولكن هو يقصد بالتكبير. بس لا انا بتكلم على ازاي بقى معتمد في المذهب اسمه ده اعلى المراتب. بس عند التحقيق بقى المحققين في المذهب لا يقولون بالتلفظ. انا قلت لك هذا الكلام نسب خطا للشافعي ووضع ما هو في اشياء في المذهب زي ما احنا بنقول لكن هي موجوده. لكن عند التحقيق المحققين في المذهب لا ان هذا الكلام غير صحيح. ماشي. طب معلش حضرتك قلت في نفس النقطه دي ركنيه. ماشي. طب معلش الراجل ده بس اتفضل. يجوز الجمع في النية بين غسل الجمعه وغسل الجنابه؟ يجوز لان هذه قاعده الاندراج. غسل الجنابه تضحك ليه؟ لا بتضحك ليه؟ بس انت غالبا فيها كتير قوي. لا لا احنا كنا تحت تسال مش تسيح. كان نور هو قاعده يسمى قاعده الاندراج، ان الادنى ياتي في الاعلى. فلو قلنا عند من يقول بان غسل الجمعه سنه فيجوز ان يندرج تحت غسل الجنابه لانه واجب، والغسلين هما واحد فيندرج الادنى تحت الاعلى. اما من يقول بان غسل الجمعه واجب فلا يندرج، لابد عليه ان يغتسل الجمعه ويغتسل ليه الى الصحيح ان غسل الجمعه سنه. الجمهور ان غسل الجمعه سنه، الحنابله هم اللي يقولون تقريبا واجب، زي يقول انا زاهل يعني، لكن الراجح ان غسل الجمعه سنه فبالتالي يندرج تحت غسل الجنابه. لذلك يعني الشافعي كان ليه كلام جميل، يعني حتى قال ان استدل بحديث دائما الفقه بان يوم الجمعه مش سنيه، يعني سنيه الجماع يوم الجمعه. قال من حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فقال هذا اول الحديث من غسل واغتسل. هو اغتسل، غسل من غسل زوجته، يعني قال استنبط من غسل واغتسل يعني هو اغتسل وجعل غيره يغتسل. فهذه قال ذلك قالوا فيه يعني الالماح لسنيه الجماع يوم الجمعه، ويمكن ده اللي جابوه بقى العوام يوم الخميس بالليل والجمعه والكلام ده لعله. لا لا طبعا هم ما بيتوصوش في الحاجات دي. اتفضل. الله خير. اتفضل. سؤال يعني انت في طريق سفرك من بورسعيد لسينا؟ انا مكتوب في القاهره جاي. رحت قعدت بورسعيد شهر؟ قعدت شهر. ومسافر بقى من بورسعيد لسينا؟ طريق السفر تقصد فيه اثاره، ما تتعبش نفسك في المده يعني. طريق السفر، الطريق للسفر يعني، انت حتى لو مسافر شهر بورسعيد، لكن انت طالع الان ومسافر في الطريق. مش هسال بعد 5 كيلو؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه قصر بعد المدينه بكم فرسخ، بس كان انتهى السفر، خرج بره المدينه. خرج وفي طريق السفر خرج بره حدود المدينه. ما انت عندك بورسعيد اكتر من 75، خلاص انت مسافر لمكان اكتر من 75، مش لابد تعدي 75 الاول. لا، المهمك تخرج من المدينه فتقصر، فطريق السفر بتاعك تقصره حتى لو رحت على شهر برخصة الطريق. اما قصر بقى في المكان نفسه ده اللي تكلمنا عنه. اخر سؤال الصيام، انا سالته في الموضوع اللي فات، هو انا كنت قلت له تم الصيام بعد كده يقضي اليوم، هو بعد ما هو فرصه السحور فجر الصبح، فهو مع ان احد الاخوه اللي فاضل قال له كمل لهم مكان هم طالما طلعتها في مكه رايح فطرها وجوده كان مصدر. بعد كده جاء ده ايه ده؟ هو دي وقت الاذان؟ الاذان وفي روايه في حديث اذا كان يشرب رفع لنا. نعم، فهو يكمل، هو اذا كان في الوقت هذه يكمل. لا بس في الحالة انا بقولها بقى، بس ما اعرفش تظبطها انت ازاي. هو المفروض يكون في حاله، اذا كان بياكل في حال طعام، فعلا ان هو في اكله في حال طعامه يكمل، وهو بياكل الطعام فيكمل. حركه في حال طعامه دي يعني هو رفع اللقمه ولا زن اذن ولا بقه؟ مش لازم هو بقه، هو بياكل بيمد ايده بياخد اللقمه وبياكل واذن يكمل. بس ما يكونش الطبق لا خلاص يعني هيقبل اللقمه، هيقبل اللقمه او بيشرب الازازه فياخد يعني شربات شربته. معنى الحديث والله اعلم اذا كان اذن المدن وفي يد احدكم او اذا شربته يشرب فليتم نهمته. حتى انا فاكر الروايه هي او يعني المخطئ نهمته، لذلك هو يتمها لكن مش هيطلع بقى 50 لقمه وراه. المهم هي اللقمه، مش هيجيب بقى اللقمه ورا اللقمه ورا اللقمه. وبعدين هي كمان يعني ممكن في رمضان يكون عنده مخرج مساله الدقائق اللي بنتكلم عنها دي كمان يعني. فان شاء الله يعني ايه عشان الشيطان ما يوسوسلوش يعني تمشي تمشي.